قال الإمام رحمه الله: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث في الصحيحين برواية معاوية رضي الله عنه، وأما هذا فهو معل ظاهره الصحة. في الزوائد قلت: رواه الترمذي من حديث ابن عباس وقال حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة ومعاوية وقال السندي، وإسناد أبي هريرة ظاهره الصحة ولكن اختلف فيه على الزهري. فرواه النسائي من حديث شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال الصواب رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية كما في الصحيحين. فهذا معل ظاهره الصحة، وأما الحديث فهو في الصحيحين كما في كلام السندي رحمه الله. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم مروان ابن جناح الأموي مولاهم الدمشقي لا بأس به، عن مروان ابن جناح عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس أنه حدث قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حسنه الألباني. وفي الزوائد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق هشام بن عمار بإسناده ومتن: الخير عادة أي المؤمن الثابت على مقتضى الإيمان والتقوى ينشرح صدره للخير فيصير له عادة، لأن الإنسان مجبول على الخير. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما الشر فلا ينشرح له صدره، فلا يدخل في قلبه إلا بلجاجة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، واللجاجة الخصومة. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح وهو ضعيف اتهمه ابن حبان أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أخرجه الترمذي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقال الألباني موضوع. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود وهو ثقة عابد عن عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي وهو صدوق يهم عن داود بن جميل ضعيف عن كثير بن قيس ضعيف من أواسط التابعين قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صححه الألباني.

ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر. يعني لو أن إنسانا نوى الحد فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يحد، وكذلك إذا بلغ الحلم فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي. فإذا دخل عليه رمضان فيجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يصوم. إذا أراد إنسان أن يتاجر فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم من أحكام البيوع والتجارات ما تصح به تجارته وبيعه، وإلا تورط في الربا والبخس والغصب وغير ذلك من تلك الآفات. إذن هذا الأمر لا ينضبط كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن على الجملة إذا ازداد المرء علما كان ذلك بفضل الله مقربا له من ربه، والمرء يتعلم من أجل أن يعمل، وإذا تعلم أمورا لا يلزمه أن يقوم بها كمثل هذا الذي مر من تعلم أحكام البيعات والتجارات، ولا يبيع ولا يشتري ولا يتاجر ولكن يتعلم، فهذا علم، والعلم شرف في ذاته. ثم هو يعلمه للناس، والعلماء رحمهم الله تعالى الذين علموا الناس أصول المعاملات لم يكونوا جميعا من أهل المعاملات. فشيخ الإسلام مثلا لا باع ولا اشترى ولا فعل شيئا من هذا، الإمام أحمد كان الأمر عنده كذلك، بل كان يقول رحمه الله تعالى لا أعلم فقر شيئا، واليوم الذي يطلع علي صبحه وليس عندي فيه شيء أحب الأيام إليه. فلا باع ولا اشترى ولا شيء، وإنما ترك له أبوه دكانا أو دكانين، فكان رحمه الله تعالى يؤجرهما ويحيا بما يظله الله تعالى عليه منهما. وأما أم صالح رحمها الله تعالى وهي زوجه، فإنها كانت تشتري الصوف الخام ثم تغزله ثم تبيعه، وفرق ما بين هذا وهذا يحيا به بيت الإمام، ولكن علم الناس الخير الذي حمله من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل طالب علم أن يجتهد في الاستزادة من العلم، ولكن فرق بين ما هو فرض عين عليه وما هو مطلوب على سبيل فرض الكفاية، لأن كثيرا من طلاب العلم الدنيوي يقعون في كثير من المآزق وكثير من المخالفات لعدم تحرير الفرق بين الأمرين. يعني يكون قد قدر الله تعالى أن يدخل كلية من الكليات التي يدرس فيها العلوم المادية الحديثة، تدرس الطب أو الهندسة النووية أو ما أشبه، ويمضي في ذلك له سنوات ويكون متفوقا، ثم يسمع حديثا أو حديثين عن فضل العلم فيتوقف وقل ينبغي علي أن أطلب العلم الشرعي. فإذا ما نظرك في طلبه وجدته يطلب علم الكفاية للذي يلزمه على سبيل التعيين، يعني هو يعرف كيف يتطهر وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يؤدي الفرائض التي فرضها الله عليه إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يجب عليه أن يأتي بها، وكذلك يعرف الطرق التي كلفه الله تعالى بتركها، فيعرف علم هذه الطرق، وتكون عنده مشاركة في معرفة مجمل الاعتقاد، ولكنه يتوقف ويقول لابد أن أتعلم العلم الشرعي. فيقال له هذا الذي تتعلمه هو فرض عين عليك أو هو على سبيل فرض الكفاية؟ إذا بحث وجده على سبيل فرض الكفاية، تجد أباه وأمه وجيرانه وأقاربه ومن حوله يدفعونه من أجل إتمام دراسته، يقولون فانتهي منها أولا ثم صر شيخا كيف شئت، فيابى إلا أن يتوقف وفي الجملة فإن هؤلاء الذين يصنعون ذلك لا يتعلمون هذا ولا هذا، وربما بعد ذلك ضاقت به السبل حتى يبيع المناديل الصناعية في الحافلات وفي الطرق. فلهو الذي نفع الأمة بالعلم المادي الذي بذل فيه المجهود الذي بذل، وهو يعرف ما يجب عليه من العلم الذي هو فرض عين عليه، ولهو الذي تعلم العلم الذي هو فرض كفاية على الأمة فبلغه للأمة لا هذا ولا هذا. تقع أمور كثيرة لأنه لم يسر سيرا حسنا منضبطا. فالتفرقة بين العلم الذي هو مفروض فرض عين والعلم الذي هو مفروض فرض كفاية من أهم المهمات لطالب العلم في نفسه، لأنه ربما ترك إحكام الاعتقاد وذهب يتعلم أمورا لا تجب عليه عينا. يعني يقول مثلا أنا لابد أن أتعلم علم المواريث أو أتعلم علم القراءات، هذا من علوم الآلات لا يحقر ولكنه من علوم الآلات كما مر. ثم هو لا يدري مما يتعلمه شيئا، يقيم الحرف كالرمح ولا يدري في المعنى شيئا. وكما قال بعض من سلف، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو من أظلم الظالمين، لم يفهم المعنى. فمثل هؤلاء ينبغي عليهم أن يحكموا هذه البداية، وهذه البداية تحتاج قبل ذلك إلى الإخلاص، إلى غير ذلك مما هو مطلوب من طالب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من نفس عن مؤمن كربة كرب الدنيا نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحديث: نفس أي فرج وأزال بماله أو بجاهه أو إشارته أو إعانته أو وساطته أو دعائه أو شفاعته. الكرب جمع كربة، وهي في أصل اللغة ما يأخذ النفس من الغب، والمعنى فرج وأزال هما واحدا من هموم الدنيا، أي هم كان صغيرا أو كبيرا، من عرضه وغرضه وعدده وعدوه، وهذا فيما يجوز شرعا. وأما ما كان محرما أو مكروها فلا يجوز تفريده وتنفيسه ستر مسلما، أي بدنه باللباس أو عيوبه عن الناس، وهذا إذا لم يكن معروفا بالفساد، بأن يكون من ذوي الهيئات، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. هو صحيح مخرج في السلسلة الصحيحة. ويلزم أن يقيد بما يتعلق بحقوق الله تعالى كالزنا وشرب الخمر وشبهها دون حقوق الناس كالقتل والسرقة ونحوهما، فإن الستر هنا حرام والإخبار به واجب. يعني من رأى رجلا يقتل رجلا فيجب عليه ألا يستره، وإنما ينبغي أن يدل عليه. إذا علم مبتدعا يعيث في الأرض فسادا، يعني يصنع القنابل في بيته ويتاجر في السلاح، فيجب عليه أن يبلغ المسؤولين عنه، وإن لم يفعل فهو شريك له في الإثم، لقول رسول الله: ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا من إيواء المحدث ومن التستر عليه، وهذا لا يجوز. المواسر: من ركبه الدين وتعسر عليه قضاؤه بالإنذار أو بالإبراء أو يراد بالعسر مطلق الفقر، فيسهل عليه أمره بالهبة أو الصدقة أو القرض في عون العبد أي إعانته، ما كان العبد أي مدة دوام كونه في عون أخيه أي إعانته بماله أو جاهه أو قلبه أو بدنه، يلتمس فيه علما أي يطلب. وقوله في بيت من بيوت الله أي في مسجد أو مدرسة أو رباط، فلذلك لم يقل في مسجد من المساجد وإنما قال في بيت من بيوت الله. يتدارسون يشمل هذا ما يناط بالقرآن من تعليم وتعلم وتدارس بعضهم على بعض والاستكشاف والتفسير والتحقيق في معناه ومبناه. السكينة ما يسكن إليه القلب من الطمأنينة والوقار والثبات وصفاء القلب. وقوله غشيتهم الرحمة أي غطتهم، وقوله وحفتهم الملائكة أي أحدقت بهم وأحاطت. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بطأ أي أخره عمله السيء وتفريطه في العمل الصالح، فإذا كان لم ينفعه في الآخرة شرف النسب وفضيلة الآباء ولا يسرع به إلى الجنة، بل يقدم العامل بالطاعة ولو كان عبدا حبشيا على غير العامل ولو كان شريفا قرشيا. من نفس عن مؤمن كربة إلى آخره. قال النووي هو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. وقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. المراد بالسكينة هنا الرحمة، اختاره القاضي عياض، وهذا ضعيف لعطف الرحمة عليه، لأن النبي ذكر السكينة وذكر الرحمة، وقيل الطمأنينة والوقار وهو أحسن. وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة أو رباط أو نحوهما. أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. رواه الترمذي وابن ماجه. هو حديث ثابت فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين للناس أن هذه الدنيا بما فيها لا قدر لها ولا قيمة عند الله جل وعلا، فهي ملعونة، واللعن الإبعاد والطرد مطلقا، ومن الله الطرد والإبعاد عن الرحمة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وفي مفهوم هذا المنطوق أن الجاهل ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المستثنى من اللعن من كان عالما أو متعلما، فمن كان جاهلا غير متعلم فلا شك أنه يدخل في اللعن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على فضيلة العلم في هذا الحديث الشريف. فعلى المرء أن يجتهد في دخوله في أسباب رحمة الله بالإقبال على العلم وطلبه، وفي المداومة على ذلك، وفي تبليغه للمسلمين، وفي بثه وإذاعته بينهم. وعليه أن يبذل في ذلك جهده حتى يقبضه الله تبارك وتعالى على ذلك، فإنه إن مات عليه حشره الله تعالى في زمرة أهله. ومعلوم أنه يدعى كل أناس يوم القيامة بإمامهم، ويأتي معاذ رضي الله عنه أمام العلماء برتوة، أي بمنزلة أو مكانة أو برمية حجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إمام العلماء وهو معلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.